أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. دع القلق وابدع الحياة للعلامة الأمريكي ديل كارنيجي. فقررت فور الانتهاء منه أن أرد الكتاب إلى أصوله الإسلامية وتراثنا العربي. والله الموفق. محمد الغزالي. تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء تحت عنوان أحبوا أعداءكم. أيها الإخوة الأخوات، قال ديل كارنيجي إن المسيح عليه السلام حين قال أحبوا أعداءكم لم يكن يبغي تقويم الأخلاق فحسب، وإنما كان يبغي تقويم الأبدان أيضا طبقا لمبادئ الطب الحديث. وحين نصح المسيح عليه السلام بأن يعفو المرء 70 مرة 7 مرات، فإنما كان يعلمنا كيف نتفادى لغة القلب وقرحة المعدة وغيرهما من الأدواء. ويقول فضيلة الشيخ محمد الغزالي: وقصة العفو عن الهفوات أكثر من 70 مرة رويت في إنجيل متى كما رويت في سنن النبي عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ محمد الغزالي نرحب به ونقول له: حدثنا عن أهمية العفو كل يوم 70 مرة، وعن الغرض من أو الهدف من محبة الأعداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان يحب من أسدى إليه جميلا، أو يحب من ألقى عليه درسا نافعا. والشاعر يقول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. ولكن الإنسان لم يستعبده الهوان والإذلال من الأعداء، بل الشيء الطبيعي لا أقول أحبوا أعداءكم، بل شيء الطريقة أن أقول أعدلوا مع أعدائكم واصفحوا عنهم يوم تظفرون بهم، وكونوا كمحمد عليه الصلاة والسلام عندما جاءه رؤساء قريش وهم الذين حاربوه في مكة 13 عاما، ثم استأنفوا الحرب بعد الهجرة 8 أعوام، فاجتمعت عليه 21 سنة من المتاعب، ومع ذلك لما مكنه الله من نواصيهم قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهو عفى عنهم. قد أقول من باب التجوز إنه عفى عنهم ومنحهم فرصة كي يعبدوا الله فيها، فهذا نابع من محبته لهم، هي محبته لهم جزء من محبته للناس كلهم، ولذلك لم ينتقم منهم أو لم يدعو عليهم عندما كسروا سنا له في مكة في غزوة أحد في المدينة، وقال: اعفو عن قومي، اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اعتذر لهم. فكلمة أحبوا أعداءكم أحبوا أن تكون في هذه الحدود: صل من قطعك، أعطي من حرمك، اعفو عمن ظلمك، ابتسم في وجه من يكتئب لمرآك، كن خيرا من هؤلاء الذين يلتفون بك وهم ضائقون بك. ممكن أن يكون هذا المعنى. والحقيقة تعرف من الأمثلة التي تضرب لبيان الموضوع كله. كلما نظرت في أعمال الناس تذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الناس معادن، في ذهب، في خشب، في حديد، في رصاص. التربة الأرضية قد تكون خبيثة لا تزرع شيئا، وقد تكون جيدة تضع فيها البذور فتزدهر. الناس متفاوتون جدا، وكما قال المثل العربي: سبحان من كبر الفيل وصغر البعوض. هذا خلق الله وهذا خلق الله، لكن ده في الكم. أنا انظر للكيف وقول سبحان الله، يعطي عقلا قوة 1000 شمعة، ويعطي عقلا آخر قوة شمعة واحدة. فالذي منحه كوكبا في دماغه فأصبح ذكاؤه خارقا، ده شيء آخر غير الذي أعطاه شمعة ضئيلة في دماغه فهو لا يرى إلا ما تحت قدمه. الناس تتفاوت بقى تفاوتا بعيدا، وأنا في هذا التفاوت أنظر إلى ما ورد في الغضب والعفو نظر التأمل. العجيب أني لاحظت عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستقبل الوفود التي تجيئه، قبائل العرب تجيء تعرض دخولها في الإسلام، من ضمن القبائل قبيلة عبد القيس، كان لها رئيس. هم ذهبوا إلى الرسول يستقبلونه على عجل، هو أبطأ قليلا حتى لبس أحسن ما عنده واستقبل الرسول استقبالا يليق به. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة. قال الرجل: يا رسول الله، خصلتان جبلني الله عليهما أم جدتا في؟ قال: بل خصلتان جبلك الله عليهما. فقال الأشد: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. سمعت هذه الكلمة وقلت هذا رجل كان في الجاهلية حليما متأنيا، طبعه الله على هذه الخصال في ظلمات الجاهلية في بعض الأزمنة وفي بعض الأقطار. يوجد ناس ما يستطيع الإنسان إلا أن يعجب بهم وإلا أن يحترمهم ويحترم أخلاقهم ومشاعرهم. أيها الإخوة الأخوات، كتب فضيلة الشيخ محمد الغزالي يقول: طلعت النبذ اليسيرة التي نقلها ديل كارنيجي عن حياة إبراهام لينكولن الزعيم الأمريكي الكبير، فتبينت في تضاعفها هذا السمو الذي يذرأ الله عليه بعض الناس لتكون في بيئتها نورا يومض بالنبل والفضيلة. ومع ذلك فإن هذا الرجل لم ينجو من تألب الصغار عليه، بل إن كارنيجي يقول: لعل أحدا ممن أنجبتهم أمريكا في تاريخها كله لم يلق من الإيذاء والمقت والخديعة ما لقيه لينكولن. ورغم ذلك لم يزن الناس قط بميزان حبه أو كراهيته لهم. فضيلة الشيخ، نرجو الإيضاح. إبراهام لينكولن ده أعظم زعيم أمريكي، وفضله هو ولي نعمة أمريكا كلها، وهو بطل حرب الاستقلال، وهو رجل ضخم. كان ينظر إلى أتباعه حوله والأخبار تجيئهم وأحوال الناس تعرض عليهم والتقارير ترفع إليه، فيرى أن البعض غضبان وسأمان وهو بارد ساكت قليل الحركة. ثم قال لهم: أنا يعني لست مثلكم، إنكم سريع الغضب وأنا بطيء الغضب، ولو ظلمني إنسان وقطع ظلمه عني بغتة قطعت عن شعوري عنه فورا ولم أحفظ له شيئا ضدي. ويقول ديل كارنيجي إنه لينكولن ظلمه الأمريكان كما لم يظلموا شخصا مثله، ظلموه جدا، ومع هذا فهو أبو التاريخ الأمريكي كما قلت. السبب أنه رجل غريب، قالوا في شمائله أنه يكون العدو من أعدائه، صاحب كفاءة خارقة، ويخلو منصب عنده فيرسل إليه يجيء به ليوليه هذا المنصب بكفايته، لا بميله القلبي ولا بشفاعة صديق ولا استرضاء لعطف أحد، إنما الرجل عنده موازين قسط. أين هذا ممن يقول مبدأ أهل الثقة وأهل الكفاءة؟ فإذا كان الرجل كفءا ولكنه مش واثق منه يبعده، وإذا كان قليل الكفاءة وموضع الرضا يوليه أكبر المناصب. هذا ظلم فادح برئ منه إبراهام لينكولن، وأحب أن يكون في قومي. وأذكر ما قاله ديل كارنيجي في وصفه، فأتذكر رجلين: الأشج بن عبد القيس رئيس عبد القيس، ورجلا آخر قلما يذكره الناس في هذا المجال وهو مظلوم، أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل في ناس يقول له: أنت حنبلي؟ يظنون أن مذهب بن حنبل ده في الناحية الفقهية من أشد المذاهب وأقساها، وهذا غلط علمي، هذا غلط علمي. قد يكون بعض الأتباع لابن حنبل فيهم شدة وقسوة، لكن ابن حنبل نفسه كان آية من آيات الله في بياض القلب كما نقول نحن في مصر، وفي رقة الشمائل، رقة لا تعرف في مثله. هو تلميذ للشافعي، لكن اختلف مع الشافعي في حكم تارك الصلاة عمدا، فهو يرى أنه كافر، ويرى الشافعي: لا لا يا إمام، ليس كافرا. ومع ذلك مات الشافعي. يقول في ابن حنبل، يقول فيه ايه: كان كالشمس للدنيا والعافية للبدن. شوف الحب قد ايه، ده بيخالفك في الرأي. طب وماله ما يخالف في الرأي؟ لا حرج، قلبه مليء بالمحبة. دي سهلة بالنسبة للشافعي، مسألة سهلة، رغم معجب بكفاية الشافعي، والشافعي صاحب كفاية خارقة ولا بد أن نحترمه وأن نحبه. لكن أعدائه، أعداء ابن حنبل، يقول التاريخ: جيء بالأطباء ففكوا القيود عن أحمد ابن حنبل فوجدوا جلدا ميتا تحت القيود، فكان يرتعش واللحم الميت يقطع من بدنه. ما كانوا يخترعون أيامها البنج أو غيره. ورآه ابنه وهو في حال من الألم والإعياء، وقال له: يا أبتاه ادعو على من ظلمك. فنظر إليه وقال: كل من أساء إلي أو آذاني فهو في عفو الله، إلا امرأ يدعو إلى بدعة. ويقول لابنه: لا يجديك أن يعذب الناس بسببي، أنا أعفو عنهم. وأذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كونوا من أهل الفضل. مين أهل الفضل؟ ينادى يوم القيامة: ليقم أهل الفضل، فيقوم من عفا. فتستقبل الملائكة: هؤلاء الناس ما فضلكم؟ كنا إذا أسيء إلينا عفونا، وإذا ظلمنا تحملنا. هذا هو ابن حنبل الإمام الذي ينسب إلى الخشونة أو إلى القسوة في تعاليمه، وهو من أرق الناس قلبا ومن أحسنهم عفوا عن عباد الله. هذه السماحة الرحبة عند ابن حنبل يحاذيها خلق آخر في شمائله يستدعي العجب، فقد كان شديد التأفف من منن الناس، يرفضها ولا يقبلها. ولا عجب، فهو صنو الشافعي الذي يقول: أمطري لؤلؤا جبال سرنديب وفيضي آبار تكور تبرى، أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. قال التاريخ: كان ابن حنبل بعد أن خرج من السجن في بيته، فجاء تلميذ إليه يعوده في مرضه، وقال له: يا إمام، رجل مجهول قابلني وأعطاني هذا المال وقال: ضعه حيث شئت. فتوقف أحمد في قبول المال، فشعروا بخطى قادم قريب، فوضع التلميذ المال تحت الوسادة، ودخل القادم الغريب فإذا هو ابن أحمد، يقول له: يا أبتاه، ليس في البيت خبز، ليس في البيت دقيق. فسكت أحمد وقال: تجيء رحمة الله. فتحركت الوسادة لأمر ما وظهر الذهب تحتها، فنظر الرجل إلى ابنه وقال له: ليس هذا لنا. قال وكان يتكلم وقد اكتسى وجهه بالحمرة من الخجل، ورد المال إلى التلميذ. وبعد أيام جاءه ابنه فقال له: هل جعتم؟ قال: لا. ألم يرزقكم الله؟ قال: رزقنا الله. قال: هذا أتذكر يوم جاء المال عندنا وقلت لك ليس لنا؟ قال: نعم أذكر. قال: لو أخذنا هذا المال لفني في حاجاتنا وبقيت منن الناس في أعناقنا. هذا خلق أحمد بن حنبل في حاليه من يسر وعسر، هو رجل غريب الأطوار، ولكن عندما نتأمل في المعادن التي خلق الله منها الرجال نجد العفو ونجد الغضوب ونجد الحليم ونجد الأحمق الطائش ونجد أخلاقا كثيرة بين الناس. إنني ألفت النظر إلى أن الإنسان فعلا له طاقة ورثها كما يقول العلماء في خصائصه التي صوره الله بها وهو في الرحم، لكن يبقى أن الإنسان يستطيع أن يزكي نفسه وأن يترفع وأن يكون شيئا عظيما عندما يتمسك بأخلاق الإسلام التي جاء بها الإسلام وعاش على غرارها أهل الفضل والنبل من القرون الأولى والأخيرة ومن الأماكن القريبة والبعيدة. أما كلمة اعفو عن الخادم 70 مرة، معروف أن الخدم ضعاف وأنهم يحتاجون إلى من يحنو لا إلى من يقسو، ومن الخير أن نعاملهم برقة، وإذا كثرت أخطاؤهم فلتكثر مع هذه الأخطاء سماحتنا. ومن اللطائف أن النبي عليه الصلاة والسلام نادى خادمة عنده عدة مرات فلم تجئ، فأمسك بسواك وقال لها: لولا خشية القوب أي القصاص لأودعتك ضربا بهذا السواك، ولم يضربها وعفى عنها. فنريد أن يكون القادر صاحب عفو على من فقد القدرة في هذه الدنيا لعجز مادي أو لعجز أدبي أو لشيء مالي أو لشيء من أعراض الدنيا، هذا شيء هو من أخلاق المؤمنين بيقين. وصلى الله على محمد. بارك الله فيكم. أهمية العفو عن الأعداء والعفو 70 مرة ومحبة الأعداء زي ما حضرتك شرحت كده فعلا بتريح الإنسان وتخلي الحياة تسير، لكن كنا عايزين نقول ان ده طبعا على الاقل تكون عواطف الانسان تستوي ما بين الانسان اللي بيسيء ويحسن، لان انا لما احب العدو احب اللي بيحسن الي واحب اللي بيسيء الي وابارك اللي بيلعني وابارك اللي بيخدمني، يعني في ان واحد، مش هل المفروض عواطف الانسان تبقى سواء تجاه هذا وهذا؟ ولذلك اعترضنا هذه الكلمة وقلنا يستحيل ان تكون عواطف الانسان واحدة مع من أحسن إليه ومع من أساء إليه، لأن الإنسان عبد الإحسان، فكيف يطلب مني أن أكون محبا لمن يسيء إلي؟ ابن آدم الصالح كان طبيعيا جدا عندما قال لأخيه إن أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فده شيء طبيعي أن واحد يسيء إلي ويريد قتلي، مش طبيعي أنني أحبه. بارك الله فيكم. في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد الغزالي. أيها الإخوة الأخوات، اعتاد كلارانس وورد أن يقول: بدلا من أن نمكت أعداءنا ينبغي أن نشفق عليهم وأن نحمد الله عز وجل على أنه لم يخلقنا مثلهم، وبدلا من أن نصب الاتهامات وألوان النقمة على رؤوس أعدائنا يحسن أن نلتمس لهم المعونة والرحمة والعفو. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا جمع الله الخلائق نادى مناد أين أهل الفضل، فيقوم ناس وهم يسير فينطلقون صراعا إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة فتقول لهم: وما فضلكم؟ فيقولون: كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسيء إلينا حملنا. فيقال لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.